والبال مشغول من اللي سمعتها راج وغوات كتير قلت وعدي محال معقول الجنون ما يخرجوا في نهار عسير مشيت نشوف بقيت مدول انشان الخصام ومعيار كبير ناضل مجمور زعفان قلب ابو طاقه تحشمي شوي انت عصبيه مرادك في المعيار كل ساعه نقري بزاف ما فيك حياة ولا صواب اقصدي راه دارو عليك صباغه مطليه لكن التحليقه تزول ويعود صداقي بان خطا والشبكه حبساك شوفي راسك ديما سخون في المراد العقليه باقي تشكي من ضرهم حمقى ما في كمان فرق عندك وجود الى سخنتي وطلعت اقول بولاد الريه مرصودة على الحروب هلكا الشيوخ وصبيان والقافلة يخرج من القرعة يخنق الانفاس فيه هذا الريه من حسدك مدورين نحس فيها المكان سريرة خذ ما جابو سوم في الجوطية لحن زايل الصنادق الغدر حاشا يقبلهم وانا بالعز مقبول صايل في البرد كان سخن ونجيب النور البوطاقاس جاوبو خلي الكتوب مع البشر مجمر الخطيه يسحروا فيك الانفاق ويأذي والإنسان حاشا والله تكون عندك قيمة مشرفة ديور الرومية انت سهمر فرناتشي تبات فيه ولا فران الفاخر تاكل قنطار والشراوت عين شواري كبير وزيت البلدية باش يشعلوك ناس مقدام عليهم طالق الخوان انت بصراحة تقيل تستاهل تهليسة تعود شقوفك مرمية فورمات كيسير عجاش هان معفون قدرك يوهان من حوس ما درتي خير لا فراسك ولا ناسك من القوم المعمية والربو سبحانا معك مهلوك في البسطان صنقي احتفلوك الوقت العشوية وما كان مبرا تعالكو كوتشها ساعة كملت والغوات خدام سكتوا الاولين ونادوا الاخرين الكذرة والكوكوط افخصام عمري ما سمعتو فهاد البشين كيف جرى يا سادات الفهام حكايته طويلة شايف بالعين تحس ما هاد القدرة هيجة وتعاير في الكوكب قبيحة السمية تنشير المضحكر قلبك عني حداك جابتاني بالعيب والعيب فيك طيابك زربان دي مزبر كيس الشهية منصطاع السفر أدرش أنا قوس الرهبان من هار اللي شفناك دارك البركة والخير كاب المدون وبانية انتي سلام خلانا كل من شراك يبقى عريان عيالات زمان وعليك وطياب اليوم اش من طياب غير الشعرية المسلوطة بالمسخون بالملحة والزعفران صافي منحار الكلام بلسان هاد جوب هاد القدران قالت ليها يا عورك الغشام انت غير شقفة فيك الهضرة لونك لك حليش به الله يخلع بالحموم اكرش الحفرة بمشات ايامك يا خلاك والجيل تحضر وانتي بقاي وحدك اتارية يزوروك سواح كيف زاروك واصل رومان في العام خصك غابة من عواد البلوط ولا يذب واز الخيرية اولا بيصارة تعالك رعيم جمعو دبان طياب القدرة فيها السبع وضيع الوقت شهدو بنات نحضر التوقيع نكبرو بنحمص ولا جراغر في المغليان في الحين ناظر رابط مع المهراز خلو بيناتو شاكلك سرية قلت ليهم صالحو نعنو الخبيث الشيطان الخصام ما فيه ربح والجماعة لازم تصبر فلوقات العكسية سمعوا ليها وصالحوا كل واحد ناشد فرحان وانا تايب لله من ذنوب الخيال اللي حكيت درجو تسلية فراجة بين الحباب ناس المعنى رخطان والنادم على ويشهر قاسم عيلة من تسال الساوه بيهية سلامي على الشياخ كاملين في المسكور حان تاريخ الحولة يفهم فبجيت حروف وتبان السنة هجرية الشين والداب الواول نادي يا Shut up.